حدیث 781 یه حدیث دوگمه دیار بد مانال مینای شویت مینای واجبه الا هکم رو بی عذره کم. عن ابن عمر رضی الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضی الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشت المامي پیغمبری صلاوت خود لیبن دستیرش پیغمبری خاص صلاوت خود لیبن ان یبیت بمکه او المکهب مینت نبشاوی ليال يمينا شافت ميناي شافا يوزي ودوزي وسيزي اش هي بدو الحجه المكاهب من تنائت ميناي بشافي من اجل سقايته جبال سقاياوي شنكوي حجي اوف الدون اوف حاضر تكر بشافي وقت البروش اوف يا حاضر بو هر كسا كتهاد داش اوف اذا فاذن له بيجدن پیغمبر اسلامت خود لبن دستير ياوي دون معنوي مانال ميناي شافت ميناي واجبه هكر واجب نبا عبد الله عن عباس كره عبد المطلب لسيرش بيغمبري صلى الله عليه وسلم ندخل.